بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال قال لي عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها، أي بقي جاهلا بها، استحي أن أسأل عنها فكبر وما زال جاهلا بها. قال أخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كان عن الحكم بن أبان، هكذا سقطت عن وهو خطأ، معمر الحكم بن أبان أي أخبرنا عن إكرمة قال قال لي علي، عندكم إيش عن الحكم؟ هذا هو الصواب، ولما سقوطها ما يناسب معمر الحكم. عن إكرمة قال قال لي علي رضي الله عنه: خمس احفظوهن، لو ركبتم الإبل لا لأنضيتموهن من قبل أن تصيبوهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه. وهذا جيد وإسناده حسن. قال حكمة من علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هل اتصل؟ لأنه قال قال علي، هل عكرمة سمع؟ ما صرح. خمس احفظوهن لو ركبتم الإبل لأنضيتموهن من قبل أن تصيبوهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه. وهذا والله نحن مطمئنون به أنه لا يخاف إلا ذنبه، وما عدا ذلك من الأراجيف ولا عليك منها كلام فارغ. نعم، ذنبك تخاف منه حيا وميتا، حيا يسبب لك الذلة وميتا يسبب لك العذاب إلا أن يتجاوز الله عنك. أما إذا سلمك الله من الذنب فأنت في خير، أنت في حماية الله ورعاية الله عز وجل وبرفقتك ملائكته. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لا يخاف عبد إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه. وهذا جيد أيضا، هذه حكمة عظيمة، لا يرجو إلا الله عز وجل. نعم قد يحصل هناك رجاء الإنسان في حدود ما يستطيعه، ولكن الثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يستحي جاهل أن يسأل، يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. لا يخاف إلا ذنبه لا يرجو إلا ربه، لا يستحي جاهل أن يسأل ولا أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم يقول الله أعلم. سهلة. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. الذي ما عنده صبر يضيع في هذه الدنيا، يضيع، ما تصلح إلا للصابرين. هذه الدنيا يعيش فيها بقدر صبره. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر أنت وصابر غيرك، صابروا على ما يريد أن يصابرك فيه. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من قوتها وثباتها. واصبر صبرا جميلا، اصبر أنت مرتاح، هذا معنى الصبر الجميل، اصبر بغير تأذي تضجر. نعم قد يحصل لك بعض الحالات، لكن هذا معنى الصبر مع الاحتساب. ولهذا ولله الحمد نحن نحن والله نشعر براحة ولله الحمد وطمأنينة وسكينة وهدوء بال، مرتاحون، ما فيش أي انزعاج ولا أي تضجر ولا أي يعني ما من هذا، والحمد لله. وما بكم من نعمة فمن الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، وإن وجد ربما في بعض الحالات أو بعض الناس أو كذا لطارئ كما هو شأن البشر. نسأل الله أن يرزقنا العلم والإيمان والعمل الصالح والتوكل على الله والثبات على دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان الرجل قبلكم يؤتى يحفر له حفرة فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ونحن نقول والله ثقة بالله ليتمن الله هذا الأمر وهذه الدعوة المباركة العلمية النافعة، ولله الحمد. وأن من عارضها لا يذم إلا نفسه ولا يضر إلا نفسه بغير اعتداء ولا فتنة ولا سوء ولا ضرر على أحد، عبادة لله واستقامة على دينه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وحدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا يونس قال أخبرنا سفيان عن السري بن إسماعيل عن الشعبي قال: قال لي علي بن أبي طالب: خذوا عني هؤلاء الكلمات، هذا يقول إسناد ضعيف، فلو رحلتم فيهن المطية حتى أمضيتموهن، أي أتعبتموهن، لم تبلغوها، لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. السند الأول يقول أنه حسن. ولا يستحي إذا كان لا يعلم يتعلم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا علم لي، وذكر تمام الخبر مثله. وقال علي رضي الله عنه: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. جيد هذا، انظر سنده ما ذكر له تخريجا، قرنت الهيبة بالخيبة، يعني إذا كان التهيب يشغلك التهيب ما هذا سبب للضعف، دعك من التهيب والنظر إلى كثرة أو قلة، فهذه نظرة ما هي مجدية بالذي يريده الله عز وجل، وإنما النظر إلى إيمان وإلى تقى وإلى هدى وإلى علم وإلى صبر ومصابرة وإلى بسالة ثقة بالله سبحانه وتعالى. يكرمان علي، هذا الذي يظهر من سياق قوله قال ولم يقل عن سمعت أو حدثني أو حتى عن